عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، دعي دابرانيك يك حفتي أبشتواني فروردقار تبارك وتعالى لسكينو با درس كان من لباري شرحي كتابي باخشي بياوشا كان رياض الصالحين من حديث سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ فرسياري كل بيغمر عليه الصلاة والسلام بيايك فرسياري كل فرموي شي باشترين إسلام دليل لسر أويك الصحابة السوربون لسر حرصيان لسر فرسياري اشتيشاك وكل شرحي 40 نووي ابن العطار لحديث كي معاذ كفرموي دلني على عمل، يا لو حديثيك فرموي يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. كما لقنا من من هنا ولا سر حرص الصحابة لسر برسيار كردن لسر خير وشاكة، وأتمان فرقي بين برسيار وبرسيار الصحابة لقل برسيار سلف برامبر برسيار إما برسيار كيان بو تعلم بو فيربون بو بلا مخومان برسيار كيان بو ثقافة فكري وزانياري قشتي وعامة بو معلومات من زيادك بو يا فرموي إيشي بهاشترين إسلام هارو ها دليل لسر وي إنسان برسيار كا لسر شتي برزو باش وخير أي الإسلام خير بهاشترين خير يعني أخير لو خير شر لبروي لزباني عربي زور دوباره ابنوا تفضيل كيف يودرناك به جناهر أفعاله بويا لبر زور دوباره بنوا أخير أشر زور دوباره بنتو بويا همزكان حذف بوا أو زي خير وشر أقرنا يعني أخير وأشر شي خير ترينا شي إسلامك باشترينا فرمي تو طعم الطعام خواردن ببخشيوا مش بلقي لسرويك إنسان ببخشي بابكش من باب الكرم والجود والإنفاق إطعام الطعام بخشينوا وسرنجي طعام بدن طعام بخشينوا يتر هردو كي شملكا كسي باري في بدي طعامك في بسيني يا طعامك خود بوي بسيني وزياتر لطعامك قوليت يدا براسي إطعام الطعام شون كوانيك فقير نين بالطعام تير نابن ونايا نوي بالطعام خواردني بدري ولي ناقريت برنجي دري الله برنج مناوي بوي الزور بي اوانيك برنج ورناقرن طعام وخواردن ورناقرن خوراق ورناقرن دليل لسلوي كمحتاجني وكوشون كاتيك اوانيك الداران نارون بايعك خوان والبقرين قرنية ولا يانو خواردنك بلان بونا بارا بدري دولمان و داره و نداروری اگریت بولن اگر پاره بدری کس نه رو پاره کور نگری بلام اگر خواردن دره خلق مستغنین اوانی که ندا که داره بن پیوستیان بو خواردنی لربایعی و ادریت بو یفرمی و تطعم الطعام و تقرأ السلام و الصلاة و بلاو کیتو مش بلقی لسر چی بلقي لسر بلاو كرنوي السلام على من عرفت لويك أي ناسي ومن لم تعرف لويش كان أي ناسي بويا لنشان كان آخر زمان سلام كردنا لسر كومل خلق أي ناسي متفق عليه. وعنه قال عبد الله كري عمري كري عاصة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة شل خصلة هنا أعلاها أما بريتيا وكو باسما كلام حديثة للدرس كاني بيشوترا لباب كثرة طرق الخير لو باب باس منكر أعلاها لا يحميدي واي بلام لا يبغاري أعلاهن وملاحظيك من دالم درس أقل لا يتان ما بي وتمان نووي رحمه الله لم كتبه أكثر النقل من الحميدي، يعني نقل زورك على حميدي وشد زورك وازيته وشد من زور بباسك على حميدي، وكحميدي هاتو جمع بين صحيح بخاري مسلمي كردوا بويا جمعك يا وهيني جاري وان شيء اختلافه لوي حميدي لقلب بخاري ولقلب مسلم بويا خلافك أهبي لوي حميدي وكوخيه ناوتي نشوى تصعي كاتو لسر بخاري ولسر مسلم ونووي أوشتي زور زورة مثلا نقل كردن ده غير أخوه لتصحيح لتضعيف لنقل لإجماع نقولاتي الزورة رحمتي إخوائي قولا لو لباقي علماء شبه شل خصلة هنا برسترينيان قولترينيان منيحة العنزي بريتيلا منيحي عنز منيحة شوانا بولنا بزنك مريك شير فرقوانا كيناوي هي تهاوس ليكتان كسيك بالاد بي شيركي بكار بينن لشيركي بخوين طاو تنكربون بينو بس يمخالش منك منيحة العنز وهروها أفرما من عامل يعمل بخصلة منها هركز لوش الخصلة جيب جيبك رجاء ثوابها بأميدي باداشتكي وتصديق موعودها وبراس خصنوي أو باداشتي درا ولا سري بلا ديت الرم إلا أدخله الله تعالى بها الجنة بوش الخصلة برودار يعني خاتب باشتو شل خصلة كتشي بس ما كت كتشي لبارو ترا وتويانا شيء وشيء راه البخاري بخاري روايتي كردو فرمي وقد سبق بيان هذا الحديث في باب بيان كثرة طرق الخير بيشترون حديثا من باس كله بابه وعن أبي أمامة صدي بن عجلان يعني أبي أمامة باهلي يبقى أبي أمامة باهلي بستان أو صدي كري عجلان بريتيل أبي أمامة باهلي رضي الله عنه بيشترج باسي جيانا ميمانكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا ابن آدم أين ما آدم بزاد إنك أن تبذل الفضل خير لك أجر أوي زيادة مالكات ببخشي باشتر بوت أخير خير أخير لك يعني وأن تمسكه شر لك بشي قريت وخراب تلبوت ولا تلام على كفاف وباس ما كر معناه حديثة يعني شيء لو مناك لي لسر أوي إنسان أو أنت قل داتو كبشي بك زيادة قلنا داتو لو مناك لي إنسان كيلو ماك أوندا قلنا داتوا هم يببخشتوا دواز دس لخلق بانكاتوا وابدأ بمن تعول أمره بودس فيبك كان فقيل سرد واجبة لما نار الله يزاند وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد يدي السفلى وها اليد العليا وثمان عشرين دسي برس يد العليا بخشر أحسنت واليد العليا بتدل دسي بخشر متلابشة اليد العليا يعني المتعففة دسي عفتي بيو داوانكا شكا دسي داوانكا برزة عزتي هي خير من اليد السفلى لدسي نزم باشتر رواه مسلم بيشتر باس من حديثة معك وعن أنس رضي الله عنه قال طبعا الليلة باس ما انكر بيشتر أم حديثي هي نا لو بيشفر بي باسي وحديثة مكر لما نيود باس من نكر بو يا لبيني شو باسي كردوا لبيدي نماو وقهر مروفي يان بيشتر باس كروتي بيشتر باسم كردو نهاد دوباره هم بلا بيشتر باسم كردو كم نشان لبيشتر علم عند الله لو تشل بيري تشوبه لو وجبه بو اماجا كرني بيشوتر بو يوتي بيزنا كد بلا اماجا كم كان بيشتر باسم كردو وعن انس رضي الله عنه قال ما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه هيش تكي داوة لنكرا ولا سأل إسلامتي إلا باقشيوتي ونيقرت وتاوة ولقد جاءه رجل بيكاد بولاي فأعطاه غنما بين جبلين عليك هو ملا مرمالات بو لبين دول الشيوك بو ألا ورن عليك هاد بوتي هل همي ببخو سبحان الله يعني يقران مري بي داوة فرجع إلى قومه كابلا قراوا بنا قومك إخوي فقال يا قوم أسلموا أي قومك مسلمان فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر والله محمد بخشيني بخشيني كسك لهجارين أدرس يقرأنا مر بخشيته ولفظ كي مسلم فرمي الفاقه اما لا حميدي وايا ولو دو كافري وان كان الرجل اما در بري وظاهري ايشكي واتاني هر حديث بيغمر عليه الصلاه والسلام بلام سيء نسى سيء نسى وان كان الرجل يعني ابن سن موقوفه لسال انس وان كان الرجل تاكوتاي لا يسلم انساني وهي وهب مسلمان ابو ما يريد الا الدنيا ابو دنيا مسلمان ابو فما يلبث بينيشو زوري بينيشو الا يسيرا مع ويك كم نبي حتى يكون الاسلام احب اليه من الدنيا وما عليها تاوك اسلامي لوي للدنيا لوشي لنا ودنيا لا خوش بسلام ابو جبريتي لا ايمان كا اغاتا دايله طلب وششني ليدي وفائده ام حديثه كرمي بيغمري خويتي عليه الصلاه والسلام سخاوتي جودي كرمي صلاه والسلام خويتي السلبي وانسان تام ايماني تشت هجنا خاطا بيش ايمانه وعن عمر رضي الله عنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قسما بيغمري خويتي صلاه والسلام خويتي السلبي او قسما بيغمري خويتي صلاه والسلام خويتي السلبي دابشي كيكر بسر خلقا توزيعي كيكر يعني مالو ساماني كي بخشيه و بشي تحريك لا ولا يوا قسما بفتحي سينك طيب قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما او قسما فقلت يا رسول الله لغير هؤلاء كانوا احق به منهم مثل اي رسول اخوه كيف تويتي عمر الكوري الخطاب غير أمانة أحق ترن لما أنا كبيان الدا يا وكو برسيارو تويتي آية غير أمانة أحق ترن لما أنا قال إنهم خيروني أن يسألوني بالفحش فأعطيه أو يبخلوني ولست بباخل يعني أوان أماني كبيان الدم ألحوا علي زور داوايا أنكر زور دسي أنبانكر زور فوتيان بيمان بدا بوي ضعف إيماني أنا طبعاً هنا إنسان إيماني بقود بيزهر إلحاح نافع لدعوة كتنا دعوة كتجارك بدي فيه ندعى في وازهين يعني إلحاح يعني كل دولة سهرم بوي ضعف إيماني أنا وين ليه كردوم يعني يا بخرابة دوام ليه بكن بناشريني بالفحش يعني بناشريني وتعداب كن وزهر دعوة بكن يعني بلن نادى لبروي بخيلة نادى لبين أم دوان بويا من إيش كسب بخيلني كدعوة كانوا إلحاحة كانوا لا سريع شو إيش بيانا ده أجر بقرمو على محمد بخيله بابدا بيانو بره لبر أوني أحقتر لو أنا أحقتر هاي بلام لمن أحقتر إيماني برزة دعوة ناك أمن أحقترني ضعف إيماني نبي دسبانا كان بويا دم أمن وهم حديث إيش مع برزي أخلاقي في أغمري خويتي عليه الصلاة والسلام وهل وها دور خو دور خصوي في أغمري خويتي على جاهل كان نفع مكان تقصيان خوي دور خصوته وهل وها خلابي زور إلحاح كردن لا دعوة كردن زور جخت كيت وزور دعوة كي وهل وها أويتي ذاك بخل صفات زور ناشين فرمي ولست بباخل إنسان بخيل لمن وعن جبير بن مطعم لا من بفتحي عينك يا هاليا رضي الله عنه لا وايا مطعم مطعم مطعم صحيح كان كسري عينك أنه قال بينما هو يسير مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من حنين لو كاتيك لقلب يا غمري خويا صلاة والسلام خويا السربي الرويشتين لكانتي قرانوي يعني قفوله مقفله يعني قفوله يعني رجوعه لكانتي قرانوي لحنين حنين بزيل شونك لمنطقي مكايا علم نزيكي مكة غزاي شر حنين لو شنر ويدا فتحي مكة يعني كذا شون بلو غزاي حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم معجب با جماري خوتان بو خلقي ما كجاتنا اسلام و يعني عامل وفود وفدكان كوتشين بول بولادنا اسلام و كتشون بو شر جماري زولو بو فري بي اخوان ابو رسول الله عليه الصلاه والسلام هني قد دور بركي عباس وملك دور بركي سقام بير بن باخي شركان بجهش حتى عباس بتنج برس هاواريك لي خيلي فلان اي خيلي فلان هل يكو دانا بدانا هل يكو دانا بدانا اقرر يدعو اقول لبيك هاتنا دب دعوة كيف يغمر عليه الصلاة والسلام افريق فعليقه الاعراب يعني فتعلقوا به دوري بيغمر عليه الصلاة والسلام اعراب يعني اذا اشتكيك يسألونه دواء ذكر طبعا كيف معناك وكسان إيمان لضليان سقام جيرنا بو ضعفاء الإيمان معاكنا حتى اضطروه إلى سمورة يعني إلى شجرة حتى وكو ناتشاري أنكرد حتى وكو إذر دوريان دا دوريان دا رسوله هل شو دواء دوريان دا دواء ذكر إلحاحي أنكر حتى وكو رسوله هو بشتي دا يقيد ذلك أفرمي حتى وكو أوان دي داركا جلبركة يجيري كل داركة جلبر كيد را رداء كيبر يد را فوقف النبي صلى الله عليه وسلم مثل وسته فقال اعطوني ردائي يعني رداء كي شاني عابك يصير شاني البر عشان لا قرب الخيا قم صليك بالطاي ده يصير شاني عابك لا يصير شاني البر أكيو جد بردس أبري أو ها برديان الرسول يخوى فرمي عبا كم بينن رداء كم بينن فلو كان لي عدد هذه العضاه او تحريكي كان لي اخوتان عضاه اقر بجماري ام دركا دارك عضاه يعني داريكي درك دار باندازي ام دارا نعما يعني تشندركو لقو بوبو تشلي بيويا او اندال مرو وشترم بيه ألين مر بشترو معاش، ألين بز معايا بتاني أمس يا قولة على كل، أجر أون دي أم دارو وش الله بوا بكي يدر ككاني مر معلاتن بيه وشترو معان بيه لقسمته بينكم، بخوال بنتان دا بش مكل، يكي كينا بنبخو، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذابا ولا جبانا، أو سأبيننا رزيلم. وندرو زنم أما لا حميدي وعلى لا بخاري كذوبا ندرو زنم ولا جبانا نا ترسنو كيش بوشي وايوتا أكري والله أعلم لبرو بأوان شركان جهش كشي سجدين داوي غنيمة شرقي ليك يعني جبنو لسالت هاي شركة كبينيان جمالي أوانيان بيني شركان جهش أكري لبرو بتبيتي وأشكره لبرو النبي والله تعالى أعلم وين ويفرم مقفله أي حال رجوعه باس ماكر السمورة عن شجرة باس ماكر والعضاه شجر له شب باس ماكر وأو فائدة ضروري ليرا باسي كم دو فائدة سي فائدة باسي كم يكيق لوانا درس إنسان صفاتي جواني تابو باسي بلا أقل بيوي سيكر اگر پیوستی کرد، وقتی پیامبری خواهی سپت صلیب، باعث این صفاتی جوانی خواهی کرد. و هر و ها سودی که در وطنی درست انسان مداراتی خلقی درق و خلقی خراب و خلقی آبک. یا معرابیان نسی بچ اسلوبی دارای غنیمت. یعنی عباقی سرشنی انبرد. کتی رسولی هانه چو بچیان. رسول الله صلى الله عليه وسلم نشوف جانا فبلغوا فرمي لو كان لي عدد هذه العضاء نعما لقسمته بينكم ثم لا تجدوني بخيلا ولا بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا أو يفرم صلى الله عليه وسلم وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نقصت صدقة من مال صدقة لمال كم ناكا وما زاد الله سوجي زور قوري صدقة لمال كمناك صدقة لمال كمناك رسول يخوى في صلى الله عليه وسلم حديث عليه مسلم رواية ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة بلني في غمر عليه الصلاة والسلام والأخوة محبوهات إن شاء الله شكرا رسول الله ما ينطق عن الهوى الأخوة قصناك وهر عبدك لابور دبي خويت على عزة داريك كاتب ببولة أتوي عزة بياكي لابور ديتا بي سنقت فرعوان بي جي قلدانت بشوك نبي عزة بياكي كواتا هركز معروف ببل يبورديو عفو كردني خلق إن شاء الله عزته ده صلاة سيادة بياك بخلاف دل بيتشكي جي قلدان بچو كوا كخلق لن فر فلان كز جي قلدان هرني ناري دقصي فيبك ناري شتكي في بيش سنة بدل قول بيت نبي إنسان خوش بكاتا قالت إدمي خلق بلان بدل شفراوان بي وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل هر كسي كش خاكي بي بأخوة إلى أخوة بلي برد زكاته خاكي إنسان متواضع به وعن أبي كبشة عمر ابن سعد الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوا سيشتي السوني على سرخو حديث يشتان بو أجرمو لبريكا ما نقص مال عبد من صدقة بولي فرمي نقصت بولي فرمي نقص لو تائب وبولي ربي وينيا كرة زيرك ما نقصت صدقة لفرمي ما نقص مال أو مال عبد من صدقة بولي لو مال نقص لي الصدقة مؤنثة بفرمي نقصت و ولا ظلم فرمي ما نقص مال عبد من صدقة مال عبد كم ناك بصدقة كذا سويني لسأل أخوة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا وعبد ظلمك لناكره صبر بقري إلا أخوائي قولا عزة داريك صبر بقري عجيني عفوك تولنك أتوى ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر أو كلمة نحوها وهيج عبد يكنيا درقاي برسيار كردن ودسبان كردن وبكاتوا الأخوي هدي بمدري هدي بمدري هدي بمدري إلا أخوي تعالى درقاي فقير لي أكاتوا نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله السلامة والعافية الله يقصيك نزيق لويك وأحدثكم حديثا فاحفظوا أو السيانك أبو كسيري سرفالت أو شتيكو كوتي بتاني جروا لبريكا إنما الدنيا لأربعة نفر الدنيا هي شوار كسا يعني هي نفر عين ناس ليلة هي شوار خلق خوي نفرج لأصلا بريتيا لسيبو ده راهد بريتيا لسيبو نو فرموي إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله مالا وعلما عبد يخوي تلا مال وعلمي في البخشي فهو يتقي فيه ربه لو ما لخوا بيدا وتقوى إخوة كاتيايا ويصل فيه رحمة سلي رحمة كشي أقيني ويعلم لله فيه حقا وحق إخوة يقول جزان الله أسلي لا أسلي وما لو بارك بيدا تقوى إخوة عبادة كان بجي أقيني بي سلي رحمة كي أقيني خزميكينا خوشة خزميكينا دارة خزميكينا عملياتك كم ترخميناك لأرمتي داني ومراعاة حق إخواك لو بارهم على الزكاة الصدقة إلى آخره سرفترية لو حقان إخوة ولا زقة لو حقان إش تبارك وتعالى كهي حق إخوة أيدات فهذا بأفضل المنازل أما برسلين منزليه لم تشوار نفريك يا سباسيك لم تشوار جوار خلقك يا سباسيك وعبد أما جوريدو من نسل رزقه الله علما وإذا العلمك في بخشيه ولم يرزقه مالا مالي بينا بخشيه كابرهم علمي هيا هم مالي هيا كم دوم علمي هيا مالي نية فهو صادق النية يتباكي يقول الله لو أن لي مالا لعلمت بعملي لعملت بعمل فلان أقل هم بوا يوقف الله كاسمك النش فهو نيته يعني بجورين يتكي ما مضي لقال أكري فأجروهما سواء أجرك هر دكان يكسانه أم كسيك بنيتي الله هم بأم بخشي أمش بريتي لا عزم باسمك لهم عزم لشرحي 40 نووي بن العطارة باسمك مراتبي أعمال خاطرة هاجسة حديث النفس جهمة آخر مرتبة بين جمعة ففيه الإثم قد وقع تيبو تيبو لا العزم تيبو لا الهم إنسان طواب بالرياب دا كارك أفكار هم بالريالي داوا هاي بواي أي كرت أما وسوسيك خطوريك بلا ضليا أجرك يبنا نسري أبي عزمي بلا سلام أما دو طائفة جاي تبزاني أولا كاملا دو طائفة علم مالكة تانية أو أبوك باسي كل باشرين منزلتي لم شوية دوم علمكينية يا رب علمكي هي بلام بارو مالكي علمكي هيا بلام بارو مالكي نية ويا عبد رزق الله علما علمكي هي ولم يرزقه مالا مالكي نية أو سنيتي وكابرية كم بيت سيم عبد رزقه الله مالا ما هو خيت على مالك في بخشة ولم يرزقه علما علمي بين داو بلام بارو مالي في داو سي بركتي علمك لو علمي هبو باركي نبو علمك يجي باركي بو بركر دو شكا او علم في ديك دو نيتي به بو هوكو اصحابي كما يا بلام ليره مالكي هي بلام علمك نية هل الدنيا جوات لا واقع انساني بي بارا العلماء بامكانيات شرف وعزته وكرامتك يا بدقاتي هزارقات وصدنقاتي خاون باركان خلق بوي بارك واني قالك بلا اما ان خلق بوي علمك وقالك يعني انسان ناط وانا بارك شو اني علم بركات بلا علم طواني شو اني بارك بركات اقلت لي بارك طواني شو اني علم بركات بلا علم ناط وانا شو اني بارك بركات او ثاني شو اني بارك بركة دو علم بلا بارك نيت واني شو اني علم بركات فهو يخبط في ماله بغير علم يعني أي بخشي للشهوات وأرزوكان إخويا علم هنية نبو نيتي بو خوابه نبو أويشي بزانية شون يبخشي فاره مالكي لا يتقي فيه رب تقوي إخوانك لا لو بارهيتي ولا يصل فيه الرحمة سلي رحمنا قيني ولا يعلم لله فيه حق حق إخوة إيقوليش أدانك فهذا بأخبث المنازل أما بريتي لخراب تريني منزلة سيما شوارا معبد لم يرزقه الله مالا ولا علما خايت لنا مالي في بخشي ولا علمي في بخشي فهو يقول عليه هاني بدبخت يا فقير بدبخت ألم تشنا باشا أقر شي حزم لو شي بدبختني بابلم داماو باشا لو أن لي مالا أقر بارم هبوا لعملت فيه بعمل فلان وكو فلان كسمك وكي كان فلانكس فلانكس يسيم وأخبث المنازل وأنا باركي هي علمكي نية علمكي نية باركي هي باركي هي والأخرافة أي بخشي سلي رحمي بينا قيني باشا برا أروا أهني شاجواني في فستيفالا نام هل بجاردني شاجوان وسيفينش دفتر وشل دفتر صرفك أما أجر بديت خزمك سكارة كاني لهجان وندارة كاني خزمي خوي لدراوسي كاني خوي لها ونشتمان كاني لها ولات كاني خوي بويا لا يتقي فيه ربه تقي إخوانك شو نبارو مالك السرف كي تتت كنالك بردام خليك اشتي بدر واشتي وحرام بخشك لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه والله بشي خز مكاني هاوسي خز مكاني هاوسي هاوسي خز مكاني شيكا قسم بخوا بس دا بشيكا او باري وايداتي او كنالي وبس خليكي فيلم بش برس السودي شي بوكو ملقا قسما بالله نخوي جوابي بيا نا اكاديمي كان جوان بلن سودي شي بوكو ملقا جقا اشهد بالله زيانه كي بلا بو بدرا وشتي كي كو ملقا بلا هاني مسلسل كبيم خوشنينا او بينم كمل الحمله بو يقدق اجتماع شامنا كلو بلام كاريكري لسركم القا واضح ودياله مقبله مقاطعي ورده وردي بلا ابيت وك خلق شن بي كاريجر خلق شن بي سرسامن چن کو مل قبل و دروشتی ابن لما بنيازا برنامه يك دابنا وكو برنامه كي هي هبو ليك اللي الله تعالى بيا كان بو خوشترين دن باشا 400 دفتر تكليفك لما برنامه كذا زكاه بخش كذا 400 دفتر دولار لا يتقي فيه ربه تقى اخوانك معصيتي خايف يا ابو بارا ولا ابو علمي نيه بادي على علمي شكا علمي نيه اقل علمي هبه بزاني او بارا مالا خوابي دا ولا شي صافيتي اتشي اي داتا ما مصايك متيور نغرتوا اي داتا كريا كاركا كارو كسابتي نما اي داتا محتاجه ایدات پیشمرگیک، ایدات بیوژنیک، ایدات هتیویک، ایدات محتاجیک، نه ایدات. ایدات چی؟ 400 دفتر و 40 دفتر و 30 دفتر. ام مطربک و او کبینه و او حکمانی و دولتی کبینه و لبنان و آمریکا و لکیو. لا تقی فيه رب، ولا يصل فيه رحمه. سلی رحم جناقی نی. و گفت من با خزم کسکاری بیده، خزم کسکاری محتاج. بانی نادر. ولا يعلم لله فيه حقا اصلا مراعاتي حق اخوانك لو قالوا مالك بيدا مراعاتي حق اخوانك تبارك وتعالى فهذا باخبث المنازل بل ام ايتريان ام شوالما ام داما ام خجالتيك وتهيا لم يرزقه الله تبارك وتعالى مالا ولا علما نباركيه هنا علمك شيء هيك كاملين يا بس شيء الله اي خزق منهم بوايا او اهني شاجوان امرك خصه خزق منهم بوايا فلان مطرب به هنا سجل دفترك من يبدا وقراني كي مضبوطه ها امد بدبختك انا امد داماك انا فاركيني علمك جنيه تمناك وخرابك ايش يعني سبحان الله امد داما خسر الدنيا والاخره الا ذلك هو الخسران المبين فهو نيته بجري نيتك ايتي فوزروه ما سواء وزروه معك سيمشوار تاونا كان يكو يغواي بوش برياري داو اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار دوم صرنا باش مشرقش نيك شرعا كان لك هرجع لا اقرا بو قلت انا ابو كوجاكا زين ابي كوشتو اي بو كوجرا وكا بوش يوش لا اقرا فرمي ايش ايش ابو كوشي بلا او زيري تلو بو بيش ابو كوشي بو هرجع لا اقرا كات عزمي بو برياري داو ابو كوشي بو هي تاواني تي داي عزم كردن لسر تاوان وكوشون خيري تي داي عزم كردن لسر حسنه من هم بحسنتي فعمل كتب له عشر وكلا حديث ثاني 40 وين ما خل نزيك حديث ثاني تشلبو عشر حسنات بدا حسنا نسري الى كم الى 700 الى اضعاف لحفصه قاضي زياتر اي فلم يعملها هم بحسنه بالريال بدا بك والله منيكا كتب حسنه واحده بيك حسنه نسري عنده لا اخوي اي من هم بسيئه كسبيه خلاف يبقى فلم يعمل هانيك كتب حسنا لم لسانه بيك حسنا نسري اي من هم بسيئه فعملها بالريال بدا بك وبك كتب سيئه واحده بيك خلاف نسري رواه الترمذي طبعا ام حديثا كمال فائده زوري تدا دروس سيون بخوي لسرشتي بوي تاكيد كيتوا وهل وها حالي خلقي دنيا ام شو ارجوري كسي علمي هي باري هي كسي باري هي علمي نيا كسي علمي هي باري نيا كسي نعلمك هنا باركي هي امام شو عليه وهلها من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كسي واز اشتبني اللي برخو خايت اللي تعويز زكاه اللي هو باشتر هل وها دعوى كردن ببيئه ويسان بيويز بشتي خرابه هل وها ليبردي اشتيا قوريا وكلهم حديثانا رون بيتا فرمي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح الترمذي رواتي كله فرميتي حديثك حسن صحيح أم حديثة فائدية قرنجي تيايا الزنا كري توشي آيدز بي نطواني زنا بك زینا نکردنکی شو کو زینا کردنکی وای او کاته چونکه سوره لسر کردنی بس ناتوانی دز یک د سکانی بر دتونه توانی تر دزیب کا هر اسم ای توانکی بو نوسری چونکه سوره لسر کردنی او توان ها یا با کور گریتی سوره لسر چی علاقات و گلدانی افرت و زینا کرد باو کی پی زانیو او ساکج جر چاودری باو کی ول ترز باو کی نای کا سوره لسر کردنی بو برخصه توانکانی بو نوسری كواتا فائدة تريد يدايا أو كساني كتوبة كانين بوي خواهنية مقبول نية كسي التوبة كا لترزوي هاوسي كان يشكي بينا غنو لاوسي بولكش هاوسي كان علاقي هي أو سأل إخوايا توبة وازمار بخوا من وازمار علاقة مال فلان أفرتنا ما فلان كشي هاوسي ما ترازي جناك لبري شكيان بيا خستوا كل غي هاوسيان وتزي وازني يلي يجمع باوك أو زوازي أو أم توبة حسابني توبة مقبول نية وعن عائشة رضي الله عنها أنهم ذبحوا شاتاً شاتي كان سر بالريوة شكل رسول الله فرميتي ما بقي منها برسيالة ماكا تشينيا نفينيا ما بقي منها هجنا ماوتو ما بقي منها يعني تشيليا ماوتو قالت ما بقي منها إلا كتفها هجنا ماوتو قال الشعنة كي نبيت فقال بقي كلها غير كتفها همي ما وجد لشان كينبي سيك قصخي عكس وقت فرمي هيجي نما وتوشان كينبي فرمي همي ما وتوجد لشان كينبي نما وتو يعني شي يعني همي شو بقيامت همي ما اما اما جالي للدنيا ما بخمنها ما قلت ام حديثك وحديثي حديث درسي بيشو بوبزانم ايكم ماله احب اليه من مال والدي كم دان مالكي خوش بزلا إلى مالي ورسكي فرمي أكشما مالكي غم إلى مالي ورسكي لا مال خوش بزلا فرمي فإن ماله ما قدم ومال وارثي ما آخر مالي خوي وتاني بيشي خصو مالكي في مالي ورسكي وتاني دوات خصو كواتا أوي ماوتو كامي ماوتو كامي ماوتو أوي وان أرتا أو ماوتو أو ماوتو بوت كابرا مرت استمرت يكسنو دولاري هي لمال يك حمك صفتا يك بري زور صفتا دولار يا دمالا يم بياو تاني استمر دوا متمن لسود كاني وحديثة شيء كابرا مرد مالك مالي أوني مالي ورا سكيتي يسأ أو بارو تري هيك هي مردو كا يعيزن وكانا هيك يسأ شيء ما هو شيء بيش كشكر بيش هو بمرد دفتري كلا سخيل لو لو لو هم دفترة يسأ كامني هي أو كامني هي ورا سكيتي أو دفتري وا بيش مردني كردي أخير ايو هم دفتري كما هي ولا سكيت هي اونيه بو همان شي واسه وي كردي انا خير و مجاوج بلقي لا سروي كشي حيوان السربريز ولي كيبك خير شاني كان قل داوت فايديك زوزور قوريت يا حديث خلط تلفونه كما شاني كي قل دمو بخو قل دارو نال جائزنيه بلام كمال تيز ولي كي بخشوا كم كي بيلو له مالك يا خوت راو تلفزي وقال حديث صحيح ومعناه تصدق بها الا كتفها أو إلا كتفها فقال بقي لنا في الآخرة إلا كتفها فرمي إلى قيامته بها مما بو ما يوا شانكين بما نما وتو أوجد الدنيا قل من داوته بو خوار دمي خوما أمش طبعا بلقيا وهانداني تيدا لسروي كوا صدق بكري وبايغلا صدق دان بكري وإنسان أوي كوا صدقي كردو بزوري نزاني كزورد قل دعوتو هاي بسمين جزارة بخشي بزوري يزاني أخي تو صدانو هزارة بسمين جزارة لما لداناو دايام بسمين جزارة لما لي بسمين جزارة بخشي بتو يقول تو زوري كدل قردو تو كم يكد بيش كش كردو بوي بزوري مزانا هروها إن الله لا يضيع أجر المحسنين كثير شاك كاربي خويتا لا أجري زايناك فالموتاني لقيامة شاورتك هروها مالي عبد بيشي خستوه بلام مالكي كدواي خصو مالي ورسكيتي وبريتي لا كرمي بيغمع عيسى بن سلام سخاوتي بيغمع عيسى بن سلام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك.